ما لاحظتش عليه حاجة غير عادية؟ لا أبدا، كان عادي خالص وكنا بنضحك. مين كان سهران معاكم؟ أنا وويلسون لوحدنا. اتصلت بيه بعد سهرة السبت؟ لا. وهو ما اتصلش بيك؟ ما حصلش. امتى عرفت انه اختفى؟ لما اتصل بي اخو مراته وسألني عنه. اتصل بيك امتى؟ يوم الاثنين بالليل. ممكن اعرف منك اسماء اصدقائه؟ يعني معقول يكون ويلسون اتخطف؟ جايز. ايوه، بس مراته قالت انها وصلته لغايه المصنع، والسكرتيره والموظفين قالوا انه في اليوم ده ما جاش خالص المصنع. طيب ايه اللي خلى مراته بتؤكد انها وصلته للمصنع؟ احتمال يكون نزل من العربيه ولما مراته سابته ومشيت وقبل ما يوصل مكتبه في المصنع اتخطف. بس السكرتيره بتاعته قالت انا قبل ما اروح وقبل ما اسيب المصنع اتصلت بيه مره تانية ومحدش رد على التليفون. والسكرتيره اكدت انها ما سابتش المصنع قبل الساعه 2. ده فعلا اللي قالته. ومراته قالت انا اشتريت شويه حاجات ورجعت البيت. ومراته اكدت انها ما قعدتش اكتر من ساعتين برا البيت. يبقى ازاي السكرتيره لما اتصلت بالتليفون محدش رد عليها؟ انا لاحظت الحكايه دي وسالتها. قالت ايه؟ انا رجعت تعبانه من برا ونمت طوالي وانا كنت لوحدي في البيت، وجايز التليفون ضرب ولا سمعتش صوته. الو الو، مين حضرتك؟ مين اللي بتكلم؟ لحظه واحده من فضلك كلمي. تليفون علشاني انا؟ من مين؟ الو، بتقولي ايه؟ لو سمحتي وضحي كلامك شويه، انا مش فاهمه حاجه. ايه يا ديانا، في ايه؟ ايه اللي حصل ومين اللي بيتكلم؟ المستشفى. مستشفى؟ لو سمحت يا دكتور، ممكن اعرف حاله ويلسون الصحيه؟ الحقيقه احنا عملنا المستحيل لانقاذه. طيب ممكن اتكلم معاه؟ حالته الصحيه ما تسمحلوش بالتحقيق دلوقتي. انا مش هقعد معاه كتير ولا حاجه. افضل لو حضرتك اجلت التحقيق لما تسمح ظروفه الصحيه. طب امتى ممكن نتكلم معاه؟ احتمال بكره. ممكن اعرف ايه اللي حصل؟ انا وزملائي كنا في رحله واتفقنا نعبر الصحراء. كنا ثلاثة، انا وصديقي طالب الطب وزميل ثالث صاحب محل تجاري. وبعدين اثناء عبورنا الصحراء فوجئت بالكلب بتاعي سابنا وجري بعيد. وقفنا ورحنا ناحيه المكان اللي جري عليه الكلب. لقيته ايه؟ الكلب كان بيحفر الارض بطريقه غريبه. بصينا لقينا كومه من التراب عاليه وايد طلع منها. اتقدمنا بسرعه وشلنا التراب، لقينا راجل قدامنا وقدرنا نشيله من الحفره، وزميلي طالب الطب عمل له الاسعافات اللازمه ووديناه المستشفى. قال لكم ايه؟ ما تكلمش خالص لان حالته كانت سيئه جدا. لما وصلتوه المستشفى قال لكم حاجه؟ احنا سبناه مع الدكتور ومشينا. طيب في حاجة كانت جنبه أو داخل الحفرة؟ الحقيقة أنا ما لاحظتش حاجة. إحنا فتشنا الحفرة والمكان المحيط بيها ما لقيناش أي حاجة. إيه اللي خلى ويلسون يروح الصحراء؟ احتمال يكون حد خطفه ودفنه هناك. تقرير الطبيب بتاع المستشفى بيقول إيه؟ مفيش أي أثار ضرب في أي جزء من جسم ويلسون. غريبة، معنى كده ان ويلسون اندفن وهو حي، واللي دفنه لما اهال عليه التراب اعتقد انه مات وعلشان كده سابه ومشي. طيب ايه الدافع للجريمة؟ واذا كان المجرم عايز يتخلص منه ليه مثلا ما ضربوش بحاجة او قتله قبل ما يدفنه؟ ويلسون نفسه حيوضح لنا كل حاجة. ممكن حضرتك تتكلم معاه دلوقتي، بس لو سمحت بلاش ترهقه بالكلام. شكرا. لو سمحتي ممكن تستريحي بره شويه؟ ارجوكم ارجوكم خلوني معاه، ده جوزي. اطمني يا منى اطمني.